لا أسأل لي بعض الإخوة الأسئلة كثيرة جدا فسنركز على الأسئلة التي تمس العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، وإذا صرحت العقيدة صرح البلاد، وإذا كان الأساس فاسد أي العقيدة فاسدة فلا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء بغير عقيدة أو بغير قاعدة وبغير أساس. السؤال التالي: ما حكم التوسل لأولياء الله الصالحين، وهل هو يوقع المرء في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟ الحقيقة هذه مسألة فيها دقة، لأن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبد من عباده الصالحين أو بنبيه من أنبيائه المصطفين والخيار شيء، ومناداة هؤلاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر. الاستغاثة هو بلا شك ينافي توحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا اتباعا لكتاب ربنا، حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. كما أن معنى إياك نعبد أي وحدك نعبد، فذلك وإياك نستعين أي وحدك نستعين. مع ذلك تجد الملايين المملينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا أريد الفوضى في هذا، فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بينة من أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين هو شرك في العبادة. أما التوسل ففيه دقة. التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية، لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة، وأنها تناجي التوحيد الخالص. وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، فلا تعاقدوني إذا أطلت بعض الشيء. التوسل بمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي. هذا فيه خلاف، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الآية أريد أن أقول المسألة فيها خلاف صحيح، لكن الحق أن توسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء. أما هل له علاقة بالعقيدة أم لا، هذا ما سويه. أقول فيها خلاف، لأن إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه، وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصموا لمذهبهم، وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب المسلم. أعني بذلك الإمام محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نجم الأمطار شرح منتقى الأخبار. هذا الرجل القاضي يذهب صراحة إلى جواز التوسل إلى الله في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم حديث الأعمى على ظاهره فهو مأجور على كل حال، لأنه إمام الشيء، واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من الزيدية والانفراد عن مذهب أهل السنة والجماعة. فهل نقول بأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ آسف، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مخطئ. لما؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ بحسب ما كان عليه سلفنا الصالح. ولعلكم تلاحظون أنني أدلل حول كلمة السلف الصالح، يعني أني أعتقد أن الدعوة الواجبة من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة، وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك. لا يكفي الاتصال في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا، وهي على منهج السلف الصالح، لأن الجماعة هم سلفنا الصالح. لذلك فتفسير الإمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ، لأنه خالف ما جرى عليه سلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.